بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال ربك هو علي

قد جعل ربك تحتك سريا Thank you. ما كان صدق الله.